أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ بالذي يأخذ إجازة ويذهب لأداء العمرة، ومع أنه لم يخبر مثلا المكتب الذي يعمل فيه أو المؤسسة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ما بعد، فإن العمل الوظيفي والعمل المستأجر له هذا أمانة في ذمة الأجير، يجب عليه أن يقوم به ولا يفرط في شيء من وقته أو يضيع وقته. قيامه بالعمل وإبراء ذمته أوجب عليه وألزم عليه من الذهاب للعمرة، لكن إذا استأذن من المرجع الذي يتبعه العمل وأعطاه إجازة فهذا لا بأس به، مع أن الأولى له أن يقوم بالعمل وأن يبرئ ذمته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤال يقول فيه: ما حكم الشرع في نظركم في الزوجة التي ترفض أن تصلي رغم أن الزوج ملتزم بأوامر الله، هل يقوم بتطليقها؟ إذا لم تلتزم بالصلاة وبأمور دينها فلا خير في بقائها، إذا كانت لا تصلي هذه كافرة. الله جل وعلا يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فيجب عليه تطليقها إذا أصرت على ترك الصلاة متعمدة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، توفي أبي والحمد لله على الشهادة، ولكن في حياته كان يشرب الخمر وتاب عن ذلك بعد ذلك، يقول وتاب عن هذا العمل وتوفي، وهل ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما دام أنه تاب كما ذكر. نعم. الحمد لله، التوبة تجب ما قبلها، والله يتوب على من تاب، وأما إذا لم يتب وبقي على شرب الخمر وهو مسلم يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. فضيلة الشيخ يقول: الحائض لها أن تلبث في المسجد إذا توضعت، كيف يكون ذلك مأجورين؟ كيف للحائض أن تدخل المسجد وتجلس فيه وهي حائض مأجورين؟ إذا كان عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض واحتاج إلى الجلوس في المسجد فإنه يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث، وإذا اغتسل هذا أفضل وأبرى للذمة. وأما مجرد المرور أو أخذ حاجة من المسجد للحائض والجنب فلا بأس بذلك، قال تعالى: إلا عابري سبيل، فيجوز المرور للحائض والجنب مع المسجد، يجوز أن يأخذ منه حاجة ويخرج لا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد، قالت: إنها حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إذا توفي الزوج قبل الدخول بالزوجة وقد دفع لها المهر، هل يجوز لأهل الزوج استرداد المهر؟ لا، هذه باقية على الزواج، وترث تعتد عدة الوفاة وترث ولها المهر. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ فوزي يقول: حدثوني عن الكتب للشيخ الإمام النووي رحمه الله، وما أبرز هذه الكتب مأجورين؟ الإمام النووي رحمه الله إمام جليل الحديث والفقه واللغة، إمام جليل، وله كتب مفيدة، منها شرح مسلم، وهذا من أعظم كتبه، شرح الإمام مسلم، ومنها أيضا رياض الصالحين في أحاديث متفرقة في الوعظ والتذكير والآداب والأخلاق الشرعية، وله في الفقه كتاب المنهاج، وله أيضا المجموع شرح المهذب لأنه لم يكمل، له كتب جليلة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل حمدي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للدعاة، وما أبرز الأشياء التي يجب أن يأخذ بها الداعي إلى الله كي يتقبل الله منه هذه الدعوة؟ أولا لا بد أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن. هذه الأمور لا يقوم بها إلا عالم. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، فلا بد أن يكون مسلحا بالعلم أول شيء. ثانيا أن يخلص النية لله عز وجل، لا يكون قصده الرياء والسمعة والمدح أو طمع الدنيا، فإن كان كذلك فإنه لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى ما قصد وأراد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثالثا أن يبدأ بالتوحيد والعقيدة، يعلم الناس العقيدة ويدعوهم إلى العقيدة، ويحذرهم من الشرك، يأمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل. هذا أول، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذا منهج الرسل كلهم، كانوا أول ما يبدأون يقول أحدهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيبدأ بالعقيدة، لأن فيه الآن من ينتسب إلى الدعوة ويزهد في العقيدة ويقول العقيدة تفرق الناس، خلوا الناس على عقائدهم. يا سبحان الله، إذن ما فائدة الدعوة؟ أن يبقى المبتدع على بدعته، والمشرك على شركه، ويبقى العاصي على معصيته؟ ما هذه الدعوة؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول في سؤاله: أيهما أفضل في العمل الجاري بعد الموت، الوقف أو الماء السبيل أو الكتب الشرعية، وماذا تنصحون أن يقدم المسلم قبل موته؟ هذه من الوقف، الماء تسبيل المياه، الماء ماء الشرب والوضوء، هذه من الوقف. الكتب أيضا من الوقف، هذه كلها من الوقف. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة أرسلت بسؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، عندنا شيء امرأة كبيرة في السن مرضت وتغيرت عندها المعرفة، حيث تصلي مثلا الظهر والعصر وباقي الأوقات لا تصلي، وعندما نقوم بأمرها للصلاة تقول بأنها صلت. السؤال يبقى: هل يلحقنا شيء نحن الأولاد؟ ما دام ليس عندها فكر وليس عندها ضبط للأمور فليس عليها صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالإنسان إذا زال عقله بجنون أو بمرض أو غير ذلك فليس عليه صلاة حتى يذهب ما أصابه. لكن تأمرونها بالصلاة وتصلي على حسب حالها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل ذبح الأضحية وفي البيت وحضور الأولاد، أم دفع ذلك نقودا للفقراء والمساكين؟ ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها كما نص على ذلك أهل العلم، لأن ذبح الأضحية شعيرة وفيها منفعة للبيت وأهل البيت، وفيها عبادة لله عز وجل. أما الصدقة فإن فيها خير، فإن الصدقة فيها خير ولكن ليست مثل الأضحية، الأضحية شعيرة والصدقة صدقة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ إبراهيم يقول: في بلدتنا حفظكم الله عندما يكون هناك دفن لجنازة دائما ما يكون هناك شخص نحسبه من الصالحين والله حسيبه يقوم بالنصيحة وتذكير الناس بالموت، وذلك قبل وضع الجنازة في القبر، ويقوم بوعظهم وحثهم على ترك الانشغال بالدنيا والإقبال على الآخرة، ما حكم هذا العمل؟ هذا المداومة على هذا العمل لا أصل له. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مرة واحدة ولسبب، جاءوا والقبر لم ينتهي إعداده فجلس وجلس حوله أصحابه ووعظهم، وما كان يفعل هذا دائما ولا فعله الصحابة، فلا نرى أن هذا المداومة عليه واتخاذه دائما لا ليس بمشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: ما رأيكم الشيخ في جهاز مثل العداد يستخدمه الشخص ليستغفر به ليعد كم استغفر مرة أو أكثر، ما حكم العمل بذلك؟ لا أصل لهذا العمل، وهذا من التكلف. وقد رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ناسا يسبحون بالحصى يقولون كبروا مئة هللوا مئة إلى آخره، فقال: أحصوا ذنوبكم وأما حسناتكم فأنا كفيل لكم أن الله لا يضيعها، لكن أحصوا ذنوبكم. فيسبح الإنسان بدون أنه يتكلف بالعداد، لكن لا بأس أنه يسبح بالحصى يسبح بالأصابع، وهذا أفضل. للتسبيحات التي ورد لها عدد معين مثل 10 تهليلات بعد الفجر وبعد المغرب، مثل 33 التسبيح والتكبير والتهليل، التكبير والتحميد والتسبيح والتكبير والتحميد 33 كل كلمة 3 كلمات كل كلمة 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله، يستعمل ما يعينه على ضبط العدد. أما الأذكار التي لم يرد لها عدد محدد فلا داعي إلى أنه يتخذ عدادا أو يتخذ آلة حاسبة أو يتخذ. نعم. يقول: بالنسبة للأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ما حكم العمل بها؟ في فضائل الأعمال لا بأس، في الوعظ والتذكير لا بأس بها، ما لم يعلم أنها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يستد ضعفها. نعم. يقول الأخ محمد: أنا خطيب جمعة فضيلة الشيخ، وأقوم بأخذ الخطب أو خطبة الجمعة من موقع الشبكة العنكبوتية وأقوم بإلقائها يوم الجمعة على المصلين، ما حكم ذلك؟ هذا شيء طيب، إذا كانت الخطبة منضبطة وفيها فائدة فلا بأس أن تأخذها من كتاب أو تأخذها من الشبكة اللي تسميها العنكبوتية، ولا أدري إيش علاقة العنكبوت في هذا الشيء. صحيح. لا بأس بذلك، هذا من الاستعانة بما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو هارون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان إلى آخر الحديث، وهل إذا سافر الشخص لوحده أو مع شخص آخر في الطائرة أو في السيارة يدخل في هذا المعنى؟ معنى الحديث واضح، النهي عن أن يسافر الإنسان وحده أو يسافر مع شخص آخر فقط، فهذا فيه محذور، لأنه قد يصيبه شيء في السفر، إما مرض وإما حادث، ومن الذي يساعده ومن الذي يحافظ عليه؟ لابد معه واحد. والراكبان شيطانان لأنهما قد يتنازعان ويتضاربان، فلا يوجد من يفصل ويحجز بعضهما عن بعض. أما إذا كانوا 3 الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 3 ركب، فلا مانع. وأما السفر بالسيارة والسفر لأن السيارة والطائرة يكون فيها ناس في الغالب، يكون فيها ناس في الغالب، ولو سافر وحده بالسيارة مع طريق مسلوك طريق عام مسلوك مملوء بالسيارات، هذا مثل الشارع، ما ليس وحده. نعم. الأخ أبو إبراهيم يقول: ثابكم الله يا شيخ، أنا إمام مسجد وبعض الأحيان أريد أن أصلي الوتر في المسجد ركعة واحدة، ولكنني أستحي من المأمومين، وخصوصا بأنني القدوة لهم فلا أصليها وتفوتني ويفوتني الوتر، هل أنا بهذا أكون مرائي؟ الوتر ليس له مكان معين، توتر في البيت، توتر في مكان العمل، إذا كنت تعمل بالليل توتر في أي مكان، وليس محددا في المسجد. والاقتصار على ركعة واحدة هذا مجزي، لكن لماذا تبخل على نفسك ولا تقدم قبل الوتر شيء من النوافل ولو على الأقل الشفع؟ نعم. أحسن الله إليكم. يسأل منصور العبيد عن حكم صلاة النافلة على الراحلة للمقيم. ما يصلي على الراحلة إلا إذا كان مسافرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. أما الذي في البلد وراكب سيارة هذا ليس مسافرا، هذا في حكم النازل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يحق للمسافر أن يكتفي بركعتين أدركهما مع مقيم في صلاة العصر؟ لا، لا يجزي هذا. من صلى خلف مقيم أو خلف مسافر يتم، فإنه يلزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يقصر خلف من يتم الصلاة. هذا هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. يقول هذا السائل أبو عبد الله: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان النافلة إلى غير اتجاه القبلة وتبين له ذلك، هل تعاد النافلة؟ لا تعاد، لتعاد الفريضة إذا فرط في معرفة القبلة ولم يستخدم الأدلة على اتجاه القبلة، فرط صلى الفريضة إلى غير القبلة، يعيد الصلاة لأنه مفرط مقصر لم يبحث عن اتجاه القبلة، خصوصا إذا كان في بلد، البلد فيه مساجد، فيه محاريب، يسأل الناس، فيكون مفرطا إذا صلى الفريضة إلى غير القبلة. كذلك النافلة لا تصح إلا إلى القبلة، لكن النافلة لا تعاد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: هل يعني لا تلزم إعادتها، لا تلزم إعادة النافلة. نعم. تقول الأخت السائلة: هل يجوز لي أن أقوم بزيارة لزوجي في المقبرة وأدعو له هناك، وما الحكمة من منع الزوجة من زيارة القبر لزوجها؟ هي جاءت بالجواب، علمت أنه ممنوع زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، في رواية: زائرات القبور، متخذين عليها المساجد والسرج. المرأة لا تزور القبور، لا قبر زوجها ولا غيره، لهذا الحديث. وإذا أرادت أن تنفع زوجها الميت تدعو له، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة إذا كان الأولاد لا يقومون لصلاة الفجر، من المسؤول؟ هل هي الأم أو الأب؟ وكيف يتعاون الأب والأم في إيقاظهما؟ وهل عليهما إثم إذا تركوا الأولاد؟ نعم، كلاهما مسؤول، الأب والأم كلاهما مسؤول عن إيقاظ الأولاد وأمرهم بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمسؤول الأبوان عن الأولاد في هذه السن من سبع إلى عشر، فالواجب أن يصبروا على المشقة في إيقاظهم وإلزامهم بالصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للشاب الذي لم يحج وقد بلغ 25 وهو مقبل على الزواج، ويقول أريد أن أجعل فلوس الحج في الزواج، هل يجوز له ذلك؟ ألا فيه تفصيل، إن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج، يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فإنه يقدم الزواج على الحج إعفافا لنفسه. أما إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج على الزواج. نعم. يسأل هذا السائل يقول: ما رأيكم في ذكر القصص الدعوية لترغيب الناس في الخير من قبل الدعاة؟ إن كانت القصص مما جاء في القرآن أو في صحيح السنة فلا بأس بذلك، وأما إن كانت مفتعلة أو لم تثبت لا يجوز له أن يرويها وأن يذكرها للناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة القرآن في بعض الجوالات التي فيها برنامج للقرآن الكريم، وهل تجب الطهارة عند القراءة؟ لا بأس بقراءة القرآن من الجوال إذا كان مكتوبا على شاشته القرآن سجل فيه، لا بأس بذلك، ولا يجب الوضوء لمس الجوال لأنه ليس مصحفا، إنما هذا خاص بالمصحف، أما الجوال فلا يسمى مصحفا. نعم. تسأل الأخت سامية عن حكم سجود التلاوة بالنسبة للحائض حين مراجعتها. نعم، تسجد إذا جازت لها القراءة جاز لها السجود، لأن السجود تابع للقراءة. نعم. يقول السائل: هل إذا نعس الشخص في صلاته هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة إذا نام وهو يصلي، إذا نام وهو يصلي فإنه لا تبطل صلاته، وهذا النوم لا يعتبر ناقضا للوضوء. نعم. بالنسبة يقول فضيلة الشيخ: كنا في العام الماضي في الحج ومعنا مجموعة من الأهل والأقارب، فكنا نلبي جماعية، هل في ذلك بأس؟ هذا خلاف الأولى، الأولى أن كل فرد يلبي لنفسه ولا يكونون جماعة بصوت واحد. نعم. أخيرا تقول الأخت المستمعة: بالنسبة للبس المرأة للبرقع وهي محرمة وهي جاهلة بهذا الحكم، تقول: إذا كانت جاهلة يعفى عنها، لكن إذا ذكرت أو ذكرت فإنها لا يجوز أن تبقي البرقع بل تبادر بإزالته. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الرجل يوافق على شروط الزوجة قبل الزواج، وبعد الزواج لا يعترف بهذه الشروط ولا يقوم بتطبيقها، فهل يأثم الزوج على ذلك؟ الشروط المعتبرة ما كانت في العقد ما عقد عليها، أما التحدث بها قبل العقد فإنها لا تلزم، وإذا شرطت في العقد وجب على الزوج أن يقوم بها ويفي بها، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولحديث: أعظم الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: نخرج للبر في أيام الشتاء ونوقد النار أو الحطب ويكون البرد شديدا، فنصلي أمام الموقد أو أمام الحطب، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، يعني يكره، الصلاة تصح لكن يكره استقبال النار في الصلاة، لأن هذا فيه تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.